السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. عايزين نعرف، هنسيب استراكشر كلمتين بس، ايه الديفينيشن وايه الكلاسيفيكيشن؟ بس اساسي دول ياخدوا دي كمان مره جايه كمان توقيت بني ادم ده ايه؟ احقاق السحاب ايه؟ لما تقعد في استبايل راح السنه كام؟ طول ما انت قاعد طول ما انت مش زوايا وناس موجوده بعربيات قال لك الناس عماله ترجع ومسدوده وناس عندها زايده واحد معدي في الشارع عمال خبطوله وده ما ربش اسبرين. فدي من الحاجات المهمه. بصوا بقى انتوا ليه النهارده مروخين كده؟ احنا بقالي كده ساعتين اقول تعبانين في مصر بقى ساعتين كده ساعتين صحيح من الصبح صحيح من الصبح عشان كده المريض متاخر بلاش منها بجد. اللي يجيبك الساعة 9 بالليل و10 بالليل في آخر اليوم ما بلاقيش، جاي من السفر. يقول لك ما تجيش خالص أحسن. إيه الديفينيشن؟ إيه الكلاسيفيكيشن؟ هيقول لي إيه من فاهم؟ الإنسان فينا يا جماعة بياكل الأكل من الماوث بينزل من الإنس. باكل من بوقي ينزل خلاص من الإنس. تخيل ده ساب فيلير of intestinal contents to pass downwards is called its obstruction. انا هقول الكلام ده مره واحده، فهمتوا ما فهمتوش؟ المره الجايه هبتدي من اول الديفينيشن دي بس بريباريشن كده في دقيقتين بس. بص it is failure of intestinal contents to pass downwards is called intestinal obstruction. عندنا نوعين من obstruction dynamic و adynamic. بص بص بص الدايناميك بيتقسم نوعين الى كلينيكال كلاسيفيكيشن باثولوجيكال. بس هو الاسامي دي ونمشي. الكلينيكال بيتقسم ثلاثه اكيوت وكرونيك، اكيوت وطب اوف كرونيك. الباثولوجيكال ثلاثه سيمبل وسترانجوليشن وكلوزد لوب. بس خلصت الحس هفوضح كل معنى كل جمله خلاص. مره جايه ندوس في العلم دي عناوين الباب ومره جايه بقى تفاصيل وراحت سبعتين. بص عندنا نوعين من السبستراكشن في الطفل دايناميك و دايناميك. يعني ايه؟ لو الانتستين اتقفلت اي جزء قفلها في اليومن او الول او الاوتسايد فبتتقفل، فاللوب ده يزود البريستلسز تو اوفركم ذيس اوبستراكشن فيسموا ده دايناميك. دايناميك يعني في حركه في بريستلسز. طب دايناميك يعني ايه؟ يعني اللوب اللي مسدود لا يتحرك. ودول مثالين مشهورين جدا باراليتيك ايليس وميزنتريك فاسكولار اوكلوجن. يعني ايه باراليتيك ايه اللي سجاله؟ ها؟ يعني شلل المصارين، هناخد الحصه الجايه، المصارين يعني ايه شلل هنا في الطب؟ لا حركه كده. طب يعني ايه ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن؟ دي السمول انتستين، ده اسمه ميزنتريك ارتري، اتسد، حصل جنجرين في الانتستين، هل الانتستين فيها جنجرين كان ترانسميت بريستالسيس؟ نو از اديناميك. يبقى ايه الاديناميك؟ لا مش انت عشان كده يعني انت قاعد بشرح في قاعده سرحانه، انت قاعد بتفكر في الحياه او في خطيبتك. ولا انا مش قاعد بشرح لناس سرحان. انت تعبت ولا كمان تعبان؟ شغال من الصبح. ها؟ يبقى عندي كلمه من سيرش تراكشن. ها؟ ها؟ دايناميك وادايناميك. ادايناميك يعني ايه؟ يعني في بريستالس في الاكزيستنس زي ايه؟ طب دايناميك يعني في ايه؟ يعني في بريستالس في الاكزيستنس ده متقسم ليه؟ بس حاضر دايناميك بس الداتا دي مهم. كلينيكال باثولوجيك. كلينيكال متقسم ايه؟ كرونيك على حسب. بص بقى ايه بس هنقول دول ونمشي. بص ده كده الاندستري ده لارج انتست ده الكولون ده كده مين؟ السمول انتست ده اسمه الايليو سيكال فال من الايليو سيكال. بص لو اتقفل الكولون ده بيسموه كرونيك سبستراكشن. لو اتقفل السمول انتست بتسمى ماكيوت كرونيك سبستراكشن. طب امتى الكرونيك تقلب باكيوت؟ لو الايليو سيكال فال انكومبتنت. لو الفالف انكومبتنت يعني ايه؟ لو ده جه اتقفل الكولون الكانسر كله اتقفل هنا هيزيد البريشر هنا، لو الفالف انكومتد بيقل البريشر هنا كده، لو اتقفل يبقى الاكيوتوم كرونيك. يبقى قول لي بقى ايه الكرونيك؟ ده لو قلت سمعت لسه ما شرحتش عايزك جاي. الكرونيك والكولونيك والاكيوت هي سبوت انتستاينال، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. طب امتى الكرونيك تقل الاكيوت؟ لو جه موسيقى الفالف انكومتد تاني يبقى اسم سبب شرحش الى ايه؟ ها؟ الديناميك كريتيكال يعني ايه؟ اكيوت كرونيك اكيوت مرتبط بكرونيك. اخر معلومه فحصتنا نقدر بيها حديثنا يعني ايه بقى، وده خدناه في مراجعه الهرميا. طب باثولوجيكال بنقسم الديناميك سيمبل سيرفوليشن وكلوز دروب. بص كلمه سيمبل سبستراكشن يعني ذا لومن از اوبستراكتد وذا بلاد سبلاي تو ذا لوب از انتكت. خدنا الكلام ده في اخر مراجعه. لكن ذا تيرم سترانجليشن مينز بيرسيستنت انترفيرنس تو ذا بلاد سبلاي. اذا عندك لوب اتقفل وبلاد سبلاي انتك بيسموها ايه؟ سيمبل. طب بلاد سبلاي اتقفل سترانجليشن. اخر معلومه في حصتنا يعني ايه كلوزد لوب؟ جماعه كلوزد لوب بص سوري لو لوب اتقفل من جميع الجهات وده طبعا في ريسك اوف رابشر. ليه بقى؟ البكتيريا بتعمل فيرمنتيشن فبتفرقعه. زي ايه بقى؟ تعالى اديك ثلاثه اكزامبلز يبقى كده كفايه عليكم. بص لو قفلنا الميكلز زي عارفين الميكلز؟ عباره عن ديفيكتيكولا بيجي في الترمال اينا في 2% من البشر. لو اتقفل الاورفيس بتاعه بقى كلوز ولا لا؟ كلوز من كل حته مش كده؟ البكتيريا بتشتغل بتطلع جازز وفلويدز يقعد تك تك لغايه ما يفرقع. بعض حالات الادهيزف واحده عملت زايده عملت استريكتون اي عمليه بيحصل ساعات يجي تحصل اديجن يجي اديك باند وبريجن وطبيعي عند التستنج كده بقت المنطقه دي ايه؟ كلوز تفرقع. فاهمين؟ اخر معلومه في حصتنا بصوا بقى يا جماعه واحد جاله كان نفسه يسال السؤال ده كانسر كله قفل اهو والاي بي سي كان بقى كومبيتنت. كان نفسي تسالونا ما قلت لكم من شويه لو الاي بي سي كان فايل بين كومبيتنت بيقول لك كيرتو ضرب كورونا كان نفسي واحد ذكي يقول لي ايه؟ طب لو الفايل كومبيتنت ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجه اسمها كلوزد لوب. ليه؟ ان الفاشل ده لو قفل من هنا والكانسر قفل من هنا بقت الحته دي ملهاش متنفس. مش كده غلطان؟ كلمه كلوزد لوب يعني رابشر على طول. ليه؟ منطقه مقفوله من جميع الجهات كده زي البالون مقفول هيحصل ايه؟ في هنا مليانه بكتيريا تقدر تطلع جاز وفلويد لغايه ما تلاقي السيكم ده نفخ كده. بص يبتدي البريشر الهواء هنا لما يزيد البريشر يضغط على الميكوزا يعمل لها السر سكيميك السريشن بيسموا الالسر ده ستيركولر السر ستيركورال ستيركو يعني براز يعني السر في الكولون ولما رابشر يحصل بيستون شوت برفوريشن ينفجر زي المدفع ويعمل بيريتونايتس. ماشي يا حضرات؟ بس خلصت. بص بقى اقول لك احسن منكم صدقوا بالله اللي عارف طلب اللي احنا بنسيب ستراكشر يتدخل الويس كاوتش الكالسيفيكيشن. يلا يعني ايه ستراكشر؟ فيلر انسان الجود. بس خلصت حس خلاص تباص داون باص انواع سب ستراكشر ديناميك بار ديناميك. ديناميك زي ايه؟ بس طب ديناميك بنقسمها ايه؟ كلينيكال الكرونيك والكولونيك سي سي والاكيوت والسبوت ستايلنس. طب امتى كرونيك تير يبقى اكيوت لو الفاليو هاي؟ ان شاء الله. طب اديني بقى اكزامبل تاني للباثولوجيكال سيزمي استرانجليشن وكلوز دور. السيمبل يعني ايه؟ يعني بلس سبريشن غير استرانجليشن ايه؟ بلس سبريشن مقفول. طب يعني ايه كلوز دور؟ مقفول من الجهتين. دي ثلاثه اكزامبل الميجرز بعض حالات الادهيزه او كولونيك وبستراكشن وايه زي يو سيك الفالف از ايه؟ كومبتنت. كفايه كده. هتكلمكم بقى دي معلش دي اكتر بالظبط. جماعه نعم؟ انت لازم تحضر في عباسيه؟ طب اوكي. اتفضل. كده كده بحضر في العباسيه. طب وانت مش متحضر في العباسيه بتقولي عايز احضر هنا؟ طب ايه ما في؟